مش مسافر انا قاعد. نعم. لا بيتي. نعم. الله يزيدك. نعم. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. معروفين. Hey, hey, hey. الله والسلام. فإذا نفخ في الصور نفخ واحد. Thank you. Oh, boy. نعم. الحمد لله رب العالمين. نعم نعم. يا عقوب. إياك نعبد وإياك نستعين. الله يا يوه كان هيزعل ويقوم يمشي لا يرحمه. لا الله الله.